فعليك بشرح العقيدة الطحاوية. شرح العقيدة نعم. الطحاوية نعم. اي نعم. وإذا شئت من كتب الفقه فعليك بالروضة الندية. نعم. شرح الدرر البهية. ومن مصطلح الحديث الباعث الحثيث. نعم. شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي والشرح لأحمد القاضي المصري. نعم. وإذا شئت في متون الحديث فخيرها الصحيحان. نعم. صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. وعليك بمختصرهما. نعم. وهكذا. بارك الله فيك. انتهيت. وفيك بارك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هاي فرض كيف؟ يعني انه لازم الواحد شرط يعني؟ لا مو شرط ولا فرض، وانما هو سنة، واي شيء قرأ اسقط الفرض، بل اسقط المستحب من الاضافة بعد الفاتحة. اما قراءة سبح فهي سنة، ان فعلها اثيب عليها وان تركها فلا عقاب عليه. لازم الواحد ما ينام إلا هو كاتب الوصية تبعته. هو كذلك، والحديث الوارد في ذلك صحيح، ولكن الأمر يختلف خلاف الأشخاص. يعني مثلا شخص ليس له حقوق عند الناس ولا لأحد من الناس عليه حق، فهذا إن لم يكتب وصية فلا بأس عليه، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان حوله بعض الأقارب ممن قد يخالفون الشرع حينما يأتي الأجل إلى هذا الموصي، فحين ذاك عليه أن يوصي أهله بأن يطيعوا الله عز وجل ولا يخالفوه بمناسبة وفاته. واضح هذا الجواب؟ نعم واضح. هذا المقصود بالوصية. يعني مثلا انه مثلا انا مش لازم اكتبها. ايه، بس انت عم تعرفيني على مجهول لما بتقولي كأنا، فانا ما تأخذيني، وهذا امر طبيعي. ما اعرف انت فقيرة ولا غنية، تعيشين في بيت مسلم ملتزم الكتاب والسنة ولا ليس كذلك. المهم أنت عرفت الجواب، فأنت بقى بتفصلي الجواب على نفسك. إن كنت غنية وعليك ولك ديون عند الناس، فحتى ما يحرمها الورثة لازم تكتبي وصيتك، أو عليك ديون لازم تبيني شو عليك ديون، وهكذا. وإذا كانك أقارب وكنت غنية فلا بد لك أن توصي إلى من ليس وارثا لك، وهكذا. أنا أعطيتك الجواب المجمل مع أسس يعني من البيان. يعني مثلا في حالة أن الواحد بيعيش في يعني في أسرة مسلمة ومثلا ما عليه ديون للناس وما إلى ديون، فشي طبيعي أنه ما يكتبها عادي لأنه راح ما يتسموها بالشرع. أي نعم. أي مش واجب إنه لازم واحد. أي نعم هو هكذا. طيب مش بارك الله فيك. شكرا. وفيك بارك. مع السلامة. الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا من الجزائر، أود لو أسألكم أن أسألكم سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، أنا لوالدة، وهذه الوالدة قد تسبب مشاكل مع الزوجة، فكيف العمل؟ أو فكر في هذا السؤال، ماذا ينبغي أن يكون الجواب؟

السيد الله. في واحد نعم يا في مصاري ايه انت في مدينة جايب اسمالي ايوه اه وما سلم قاعدة عنده سنة وما سلم شايف ما سمع لا ناس نادع ولا ناس فعلن بعد سنة محتاج الكلام اليوم يقول لي شو لي شيخي وشو اللي حلال من حلال اولا وين لايون تكاهل هالسنة ها الطريق الطريق اه وهن محرزين طلع شوية اه مو كثير يعني حول 100 100 دينار نعم طيب وليه بعد سنة عم يفكر بهالسنة ليش تركن عنده يقول يا باكي ناس يسأل كيف يقول باكي ناس يسأل عنه بلكي ناس يسألوا عنه اه وين لقاهم عطريق هماش في عمان لا برصيفة وين برصيفة برصيفة اه طيب برصيفة بلد قرية صغيرة ليش ما اعلن عنها وما معلن عنهم وقال لي باكر في اجراءنا جماعتها من هالس عالم وما فينا هو فقير ولا غني؟ والله محتاج إلى كهين. محتاج. آه كهين بحاجته. أما سيقول أقدر يعني قال الماء ودي الفقير. إذا كان فقير. أيوة. ولا تجب الزكاة عليه. فلينتفع فيهم. ولكن إذا تبين صاحبهم لازم يؤديهم. وبس ولنا نفكر يعني يروح عنده اما الا كذا كان بحاجة خليه يصرفها على نفسه فاذا تبين صاحبهم لازم يأجل اياهم ولنا بين لا ما بين اكل نصيبه يعني حلال بين حرام بين حلال ها؟ حلال بين حرام لا ها آه. والبين يعني فده يعني ايوه لابد اه وما بين لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي بينا لك ايوه ان بين لازم يأدي له اياه ما بين ياكل حلال زلال طيب لو نفقن يعني وافرك ايه افضل افضل اذا انفقهن على غيره افضل يا سيدي خلاص ما عندي جواب غير اللي سمعته شكرا أهلين لا حول ولا قوة نعم السلام عليكم معذرة يا أستاذ العفو شيخنا العفو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا الله يحفظكم كيف أنتم الحمد لله ما زال شيخكم الحمد لله عسى الجميع بخير الله يحفظكم الحمد لله أنا بخير أهلا مرحبا أبو أحمد عندكم يا أبو ليلى أي نعم الصحف اللي جايكم من السعودية هذه يعني جماعة ماذا أقول أنت أدرى لا حول ولا قوة أبو بكر الجزائري كما كنتم سمعتم مقال منشور هنا كذلك صاحبنا القديم محمد أمان كمان أي نعم سبحان الله يا سيدي لا يخفاكم أن الفتنة هذه الحقيقة دخلت كل بيت وأصابت كل فرد إلا من عصم الله وقليل ما هم الحمد لله يعني تجدون كلمات عجيبة جدا يعني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن المخلد إنه يحطب الحطب ويلقيه على ظهره وفيه الأفعى تلدغه وهو لا يشعر أحدهما نقل عبارة للإمام النووي بأنه يجوز الاستعانة بالكافر إذا كان حسن الرأي بالمسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا